وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولانا يا رب البرايا. طه ارحمنا وارفع البلايا. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. لله خذ لي بيدي خذ بيدي عطفا علي سيدي يا سيدي. مسعفا في الحشر علي علي يا سيدي يا سيدي. آه يا حبيب الله كلي كلي يا سيدي يا سيدي. مسعفا في الحشر علي علي يا سيدي يا سيدي. آه أن أراك في معادي فرضاك نزاد. أن أراك في معادي فرضاك نزاد. تحت لواء هذا النبي طاب الحبيب الطيب. تحت لواء هذا النبي طاب الحبيب الطيب. أرجو أنا ألقى الهنا جاه النبي. كم طاب لي مدح الهادي مدح الهادي. أيها المشتاق غني غني مصطفى المؤيد. أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي. آه أيها المشتاق غني غني مصطفى المؤيد. أبلغ المختار عني عني المصطفى سيدي. كم أنادي يا تهامي يا مرادي يا إمامي. كم أنادي يا تهامي يا مرادي يا إمامي. ربي بجاه هذا النبي طه الحبيب الطيب. ربي بجاه هذا النبي طه الحبيب الطيب. أرجو أنا ألقى الهنا جاه النبي. كم طاب لي مدح الهادي.